بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة في دروس سلسلة مكارم الأخلاق، وبمناسبة مرورنا بشهر ربيع الأنوار، شهر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن خلال هذا الشهر سنتكلم عن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه من زكى الله خلقه في القرآن الكريم، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وبحسب عظمة القائل بإمكانك أن تتخيل عظمة أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك مهما قرأت في سيرته، ومهما قرأت في حديثه، ومهما قرأت في شمائله، ازددت معرفة برتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وازددت اطلاعا على أخلاقه حتى تتخلق بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. علماء المسلمين أيها الإخوة جعلوا جزءا من المكتبة الإسلامية كتب تسمى كتب الشمائل. المراد بكتب الشمائل الكتب التي تتحدث عن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن وصفه الخلقي والخلقي. وأنا في كل درس من هذه الدروس في شهر ربيع سأعرفكم، أطلعكم على كتاب من الكتب المعنية بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبوصف خلقته الشريفة صلى الله وسلامه عليه. وكل أمل أن يقتني كل واحد فيكم يسمع هذه المحاضرات، أو أنه يحضرها، أو تسمع المحاضرات أو هي تحضرها، أن يقتني ولو واحدا من هذه الكتب لتقرأ فيه في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن كتاب اسمه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله سراج الدين، واليوم الحديث عن هذا الكتاب الذي بين يدي، كتاب اسمه الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، مؤلفه الإمام محمد ابن ثورة الترمذي أبو عيسى. هذا صاحب ما يسمى عند الناس بسنن الترمذي، واسمه العلمي جامع الترمذي، فله كتاب اسمه الشمائل المحمدية. هذا هو الكتاب الذي بين يدي، بصحائفه القليلة جمع فيه الإمام الترمذي مجموعة من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه الخلقية والخلقية. وقالوا عن الإمام الترمذي، وقد ألف كتابه سنن الترمذي أو جامع الترمذي، قالوا من كان في بيته جامع الترمذي فكأنما في بيته النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا اقتنيت أنت كتاب جامع الترمذي كأنك أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك. وصاحب هذا الكتاب بذل في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه ثمنا. أصيب الإمام الترمذي في آخر حياته بالعمى بعينيه، كانوا يقولون لشدة أو لكثرة بكائه من خشية الله، ولكثرة طلبه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمضى حياته قارئا وكاتبا في ضوء استراج لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكثرة طلبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكثرة بكائه من خشية الله، فقد الإمام الترمذي عينيه، دفع ثمن هذا الكتاب عينيه، لكن نال رتبة كما سمعتم قال عنه العلماء هذه الميزة التي ما قالوها لغيره. والإمام الترمذي أيضا صنف هذا كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الشمائل المحمدية، وهو كتاب معتمد عند العلماء. تكلم فيه في كما جاء في الفهرس، تكلم أولا ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لما تكلم عن شكل النبي صلى الله عليه وسلم، عن خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن ما جاء في خاتم النبوة، وما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب رأسه، يعني ما نسميه بالعامة كيف كان يصرح شعره، وما جاء في شيب النبي صلى الله عليه وسلم، كم شعر شايب في رأس النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا جماعة، الصحابة عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم شعر شايب في رأسه. يا الله، قديش كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز عدد شعرات الشيب في رأسه 20، كانت قليلة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم والشيب عنده قليل. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب لحيته الشريفة. ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خاتم النبوة. بعدين ما جاء في صفة سيف رسول الله، ما جاء في صفة درع رسول الله، ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم عمامة له وما ألوان العمامات، ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتكئ، ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، في أكل النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إدام النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فاكهة النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سأتكلم عنه في هذا الدرس. ثم ما جاء في حجامة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. هذا هو الكتاب. تخيلوا يا أيها الإخوة كيف الصحابة نقلوا لنا وصفا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل أجزاء حياته، حتى في فاكهته كما سمعت، يعني تحت كل هذا العنوان في أحاديث، حتى في صفة إدامه، في صفة خبزه، في صفة أوعيته، سيفه صلى الله عليه وسلم، درعه، مغفره كما سمعتم. ما سأحدثكم عنه وهو ما يدخل في هذه السلسلة التي نحن فيها، مكارم الأخلاق، حديث عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 15 حديثا، أولها عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، هنيئا له بجوار سيدنا محمد، يا حبذا محمد من جاره صلى الله عليه وسلم. كنت جاره. العلماء أيها الإخوة لا زالوا يفخرون بجيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن الإنسان الذي يجاور في المدينة المنورة يسمونه مجاور، وتكتب هذه في سير العلماء أنه جاور في المدينة مثلا 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة. وإذا كان جارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والجار لا يخفر جاره، والجار يعتني بجاره، فبإمكانك أن تتخيل في أي نعيم ستعيش. والعلماء بشكل عام استحبوا جيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحبوا أن يجاور الإنسان، لكن بعضهم قال: إذا شعر المرء بأنه لشدة القرب سيفقد الأدب فالأولى أن لا يجاور، يعني إذا كان لشدة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، من المسجد النبوي الشريف، صار ما يتأدب بالجلسة في المسجد النبوي الشريف. أحيانا تجد إنسانا في المسجد النبوي الشريف قد مد رجليه باتجاه المواجهة الشريفة، يصرخ، يرفع صوته في المسجد النبوي الشريف. سيدنا عمر في زمنه شاهد غلامين قد ارتفعت أصواتهما في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فخزه أرسل لهما من يأتي بهما. قال: ممن أنتما؟ من وين أنتم؟ فقال له: من خارج المدينة. قال: لو كنتما من المدينة لا أوجعتكما ضربا ترفعان صوتكما في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتوا قاعدين هون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ربما وجدته في المسجد النبوي يخاصم، ربما وجدته يرفع صوته، ربما وجدته يجلس جلسة غير المتأدب. فقالوا: من رأى في نفسه أنه لن يستطيع أن يتأدب بآداب المجاورة فالأولى له أن لا يجاور، يرحل وينتقل يسكن في بلده أحسن. وتخبر بالمقابل في سير بعض العلماء أدبهم العالي في جوار النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب. الإمام مالك رضي الله عنه كان يدرس في المسجد النبوي الشريف، قال: وكان لا يرفع صوته أبدا، وربما سمع أحدا يرفع صوته في المجلس فيقول له: اسكت اسكت، أما سمعت الله عز وجل يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ كيف ترفع صوتك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو المقام الشريف، وهذا مجلس العلم فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ترفع صوتك؟ وقالوا بأن الإمام مالك ما ركب ناقة في المدينة المنورة قط، ما يركب، مع أنه طلابه يقولون: يا إمام اركب، يا أستاذ اركب، يا شيخنا اركب، تمشي أنت ما بصير، تركب. يقول: إني أستحي من الله أن أطأ تربة فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر ناقتي، ما بستطيع، كيف بدي أركب أنا؟ هذا التراب ضم النبي صلى الله عليه وسلم، في أدب عالي جدا عند العلماء. أحد العلماء كان مجاورا وقد توفاه الله من سنوات قليلة. قالوا بأنه طيلة حياته في المجاورة في المدينة المنورة ما سكن في طابق بناء مرتفع ثاني أو ثالث، كله يسكن في الطابق الأرضي. يسألونه: لماذا يا أستاذ يا شيخ لما تسكن فوق، يعني يوجد إطلالي؟ قال: إني أستحي أن أكون في مكان أعلى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، شو الأداء؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم موجود هون، كيف أنا بدي أطلع طابق ثاني؟ سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا، تعلمون نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب بيته دوران، فأبو أيوب جهز لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطابق العلوي، وسكن هو وزوجته في الطابق السفلي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، إلى بيت أبي أيوب، ورأى أنه أن أبا أيوب قد أعد له الطابق العلوي، قال: يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا وبمن يغشانا، يعني الطابق السفلي أسهل لي لأني أنا كثير الضيفان، يعني يدخلون ويخرجون بسهولة. أما إذا في الطابق العلوي بدنا نصير نأخذ طريق ويا الله وأحلام الدستور أسهل. فسيدنا أبو أيوب قال: كما تريد يا رسول الله. جعل أطراد النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأسفل وهو فوق. في تلك الليلة قال: تفكر أبو أيوب، كيف أكون أنا في مكان أعلى فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما بات طيلة الليل، ما بات هو وزوجته، وكان إذا أرادا المشي يمشيان على أطراف الدار. قال: كيف بدي أنا أمشي هون والنبي صلى الله عليه وسلم يسكن تحت؟ فلما أصبح الصباح نزل إلى النبي يتدخل عليه أنه: يا رسول الله، أرجوك أنت تكون فوق، ما أستطيع أنا أن يعني أكون في مكان وأنت تكون تحت. قال: يا أبا أيوب، هذا أصلح لنا. قال: الليلة الثانية حدث أنه في عند أبي أيوب كسرت جرة ماء وعاءه، فأراد أبو أيوب مباشرة أن يسرع إلى أخذ هذا الماء، لأنه ما كان في هذا يعني الترتيب في الأسقف وفي الجدران. فأراد أبو أيوب أن يسرع، فما وجد غير رداء عنده يستخدمه لنفسه ولزوجه غطاء، فما كان من أبي أيوب إلا أن جاء بهذا الغطاء وجفف فيه الماء مخافة أن يسقط شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني قال: يا رسول الله، أنا ما ممكن على الأطلاق أن أكون في مكان مرتفع وأنت تحت. حتى نقلت الأغراض إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحب يعلمك أدب الجوار مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا زيد يقول: ماذا أحدثكم، كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له. سيدنا زيد كان كاتب وحي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان هناك عدد كبير من كتاب الوحي. لذلك إذا سألك سائل: متى كتب القرآن؟ هذا القرآن الذي تقرؤون متى كتب أيها الإخوة؟ كتب القرآن في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الاعتماد الأساسي على الحفظ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مجموعة من الصحابة يسمون كتاب الوحي. إذا نزل قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ينادي لكتاب الوحي فيكتبون بين يديه، لكن جمع في زمن سيدنا أبي بكر، يعني هو كتب متفرقا في زمن سيدنا أبي بكر، خيفة من موت لما صارت حروب الردة مات عدد من حفاظ القرآن الكريم. فسيدنا عمر أشار على سيدنا أبي بكر بجمع القرآن في كتاب واحد يعني. فعمر أبو بكر يقول: يا عمر، كيف أفعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلا زال يراجعني في الأمر حتى شرح الله صدري للأمر. فأمر سيدنا أبو بكر لجنة بقيادة سيدنا ورئاسة سيدنا زيد بن ثابت كاتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن، ف فجمعوا القرآن الكريم نسخة واحدة. في زمن سيدنا عثمان نسخ منه 6 نسخ ووزعت في الأمصار، لذلك تقرؤون عن مصاحف المصحف العثماني. شو يعني عثماني؟ يعني نسبة إلى سيدنا عثمان بن عفان. إذن كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع في زمن سيدنا أبي بكر، ونسخ في زمن عثمان، ووزع منه وزعت النسخ على الأمصار، ثم صار الناس ينسخون من هذه النسخ. قال: كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هلا هون نقطة مهمة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس على أنه بشر من البشر، يضحك مما يضحك منه الناس، ويعجب مما يعجب منه الناس، ويتحدث بأحاديث الناس. يعني مرات في إنسان مشان يشعر الآخرين بأنه هو في رتبة أعلى منهم، مثلا يكون جالس في مجلس بيجي واحد بيحكي شغلة فيها فكاهة فيها ضحكة وما بيضحك، أنه يعني هو إلوروزي ما بيضحك. إذا تكلم الناس مثلا في حديث الدنيا ما بيتكلم، أنه هو بس بيتكلم بالعلم. بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام، في هذه المرة تدعو إلى طعام بيكون عامل له عزيمة تلاقيه بيتأنف، يعني بيأكل بروس أصابعه، يعني هيك في شعرات إنه كثير هو بقال يعني ضربة منية لأنه أكل عندك. يا سيدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع الصحابة، ويأكل مع الطفل الصغير، ويأكل مع الكبير، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه ابن مالك قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. أنا هذا الحديث والله عجيب يا أيها الإخوة، هو محفوظ لنا جميعا، بس بالله عليك ممكن أن تتفكر بهذا الحديث؟ 10 سنوات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما قال أف. ومن سيدنا أنس؟ سيدنا أنس بن مالك جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له من العمر 10 سنوات، وقالت: يا رسول الله خويدمك أنس، يعني إذا سمحت اقبل أنس بن مالك عندك خويدم، يعني شاب صغير. فقبله، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك له من العمر 20 سنة. يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يعني كان أنس عمره 10 سنين، هلأ صار عمره 20 سنة. فيك تتخيل بأن ابنا طفلا له من العمر 10 سنوات يخدم في بيتك، يعني ألم يتصرف تصرفا غير مناسب؟ ألم يوقع الطاولة في يوم من الأيام؟ ألم يركض في المسجد في يوم من الأيام؟ ألم يأتي ليحمل المصحف في يوم من الأيام مثلا فأسقطه من يده؟ أكيد أكيد، ما هذا يعني طفل يفعل هذه الأفعال. قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. صلى الله عليه وسلم، شو هذا الخلق العالي؟ هلأ لابد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نصحه: يا غلام سمي الله وقل بيمينك وقل مما يليك، لكن بدون نهر، بدون قهر، بدون صراخ، بدون اتهام، بدون إلقاء التهم. وين مخك؟ أين عقلك؟ أين فهمك؟ قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ما مسست خزا قط ولا حريرا قط ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بنظافته ويعتني بحسن رائحته ويعتني بجمال ثوبه ويعتني بهندامه، وهذه من أخلاق النبوة، وهذه من أخلاق المؤمن أنه يعتني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بثوبه. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل به أثر صفرة. كان عطور النساء يظهر لونها ولا يظهر ريحها، وعطور الرجال يظهر ريحها ولا يظهر لونها، يعني النساء مثل الحنة يعني. فكانت هذه عادة النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجلون وعليه أثر الصفرة، يعني متعطر بعطر النساء. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. ما بيواجه، يعني في ناس عنده هيك بيقولوا بالعامية دجني دشتك، شو دجني دشتك العافية، أفي هيك بعينه قل له فورا حط إيدك بعينه قل له أنت كذا، لا يعني لا تصبر على الناس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ألطف من هذا بكثير. قال: كان لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. طيب بس كيف بده ينصحه؟ قال: لما قام الرجل قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. شو عارفينك من يطلع يقول له أنه مرة ثانية لا تحط هذا العطر، هذا عطر النساء. هذه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يواجه أحدا بشيء يكرهه. ربما على المنبر يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، هيك على التعميم. أما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني إحراج للناس وحشر الناس في خانات ضيقة ووضع التهم، إلقاء التهم على الناس. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، لا ضرب خادما ولا امرأة. هلأ هون في أمر مهم يا جماعة، وهذا خاص بالرجال. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة، فالرجل اللي ضرب زوجته هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ لعل بعض الإخوة بعض الناس يقول: بس الله عز وجل في القرآن الكريم قال واضربوهن. طيب الله قال واضربوهن، هذا مو على سبيل الوجوب، يعني يجب عليك أن تضرب زوجتك، كيف تضرب أم أولادك؟ ولا على سبيل السنية، إن السنة لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط، هذا للإباحة ولحالات خاصة جدا لا يصلح فيها الأمر إلا بهذه الطريقة، بحيث إذا ما صار هذا الأمر سيصير طلاق، فلا قبل الطلاق إذا كان يحل بمثل هذا الأمر فليكن. أما والله بعض الرجال بعض الشباب تلاقيه متزوج من شهرين من ثلاثة، مرة جاءني شاب وتزوج من أربعة أشهر، جاء قال لي: والله يا أستاذ أنا يعني بدي أقول لك الشغلة، أنا أخطأت ضربت زوجتي. قلت له: يا رجل إذا بعد أربعة أشهر أنت ضربت زوجتك، معناته بعد أربع سنين شو بدك تعمل؟ تحط الفرد براسها، معناته ما عاد بقي، يعني ما عاد بقي أمامك شيء غير أن تقتلها لهذه المرأة. هذا يا أيها الإخوة يا أيها الشباب يا أيها الرجال، كيف يضرب إنسان زوجته؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط. ومرة قال: يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في المساء، أما يستحي؟ يعني كأنه ما في حياة، في النهار بده يضربها وفي المساء بده يكون معها. ما معقول يعني هذا لا يوجد في رأسه عقل الذي يفعل هذه الفعل. ومهما أكرم أحدنا الحي زوجته فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بخدمته ورعايته لزوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، لا ضرب خادما ولا امرأة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء. فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. في ناس سبحان الله تحب التشديد، تحب الشدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بحب التيسير. طبعا ما لم يكن اسم هذا الأمر الثاني، إذا الاسم كان أبعد الناس عنه. وقال الحسين بن علي رضي الله عنه سألت أبي يعني سيدنا علي رضي الله عنه عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه. والله اسمعوا إلى هذا الحديث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل جلسائه. كان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر بابتسامة بوجهه. النبي صلى الله عليه وسلم هالابتسامة الآن يا أيها الإخوة صاروا يدرسونها تدريس في موضوع علوم المبيعات، أنه أنت إذا كنت صاحب محل ودخل عندك زبون ركوز هيك يستقبله بابتسامة، يستقبله ببشاشة، الزبون بينشرح يعني شرير. إذا ما بده يشتري بيشتري. يعني مرات أنت فعلا تدخل على محل يعني بدك تسأل عن قطعة، على قد صاحب المحل ما بيرحب فيك وبيأهل فيك ويا أهلين وسهلين وأهلين وعن إعتاج راسي وأمرني وحاضر ونزل لك القطعة ونزل لك القطعة، تستحي منه وبتشتري وإنت ما كنت تشتري من حسن استقباله لك. ومرات بتفوت لشي محل بدك تشتري ناوي تشتري بس هذا صاحب المحل لا عبرك ولا اعتنى فيك وظلوا قاعد أسأل الطاولة تبعه وقلت له قديش يا أخي القطعة مكتوب عليها بعد هيك تترك من إيدك ما عندك تشتري تطلع. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بشري دائما بشري. هذا بيأخذ يعني أنت بهذه الطريقة تأخذ قلب الإنسان اللي مواجهك، هذه عادته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر. مرة سألوا رجل أنه نراك دائما البشر، أنه إيش أنت ما عندك هموم ما عندك مشكلة دائما هيك أنت ودائما بشر مع كل الناس. فقال لهم كف عداوة بأيسر مؤونة، كف عداوة بأيسر مؤونة. يعني هلا مرات واحد هيك جاي بجوز هو ما بيحبك كده ابتسمت بوشه استحي منك، هاي الابتسامة بتعمل عدوى. يعني انت زاور هو زاور بس انت لا تضحك هيك شوي تلاقي هو ابتسم لك. كف عداوة بأيسر مؤونة وكسب وئام، خلي واحد يصير يحبني بأقل كلام من كل ابتسامة. والابتسامة بتطلع والزورة بتطلع. في ناس يفوت على بيته هيك يعني يفوت على بيته مكشر وبيطلع على بيته مكشر. لك ليش هيك يا أخي؟ يقول لك أخي المرأة ما طلع طوش ألا هو برات البيت الله أكبر فكاهي وبيضحك، وإذا يفوت على البيت بيضرب هيك يقول إنه أخي خلاص مشان المرأة تستهابني. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بشري بيريح يعني وجه البشوش. يعني نحن نقول يا أخي وجه بشوش، حتى الآن في الدراسات بيقولوا يا أخي هذا فلان الكاريزما تبعه هيك مقبولة، عنده ابتسامة عنده رقة. واحد تبعه يقول هذه الكاريزما تبعه بالشكل اللي هيك اللقطة الأولى تبعه وثرة أخي. لذلك بيدرسوها هي لما بيجوا بدهم يحطوا مثلا والله واحد مسؤول مبيعات بيدرسوا هيك إنه هذا أخي شكله عبوس ما بدنا هذا حطوه بالمكتب جوا مثلا. أما هذا والله وشه سمح بيحطوه بالواجهة هذا أخي بيجذب الزبائن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما بشري سهل الخلق سهل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بجوز واحد مثلا انت وطالع من باب هالجامع ينعرك بكتفه وبقصده يعني زحام يا اخي خير يعني بيقول لك عفوا ما تأخذني ما في مشكلة ولا يهمك سهل سهل فيه بيقول لك شو يعني مالك شيء ما تفتح عيونك لك يا طول مو بقصدي يعني بعتذر انا كمان عم تعتذر قد شو عمل نسأل الله السلامة. مرات يكون واحد واقف على إشارة مرور مثلا بيحدث يا أخي إنه هو عم بيقطع الشارع صاحب سيارة يعني بيمشي بسرعة بدون ما ينتبه له بيكون ساري يا لطيف هذا اللي مارق بيغسله بالكلام كلام سيء بيوقف هيك بيعتذر إلى إنه ما تأخذني يعني عن غير قصد هذا الشيء فوق هيك كمان رد بوضخه مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم كان سهل الخلق صلى الله عليه وسلم لين الجانب. إذا جيت لتعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل معذرتك ما عنده إنه والله حقد يحمله في قلبه على الناس ليس بفظ ما في قسوة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ولا غليظ صلى الله عليه وسلم ولا فخاب بصرخ دائما ولا فحاش ولا عياب. يا من ترى بعيب يعيب على الناس أو هي امرأة بتعيب تعيب على الناس هذه طويلة هذه قصيرة بيتها نظيف بيتها وسيخ قالت كذا تركت كذا ولا مشاح من الشح البخل هيك يعني شو بيقولوا يعني أبدا على على على القرش بده يحاسب. مرة قالوا في مجموعة شباب طلعوا رحلة بس رجعوا زايد معهم شوية أغراض فتوازعوا إن مشتركين بالتساوي يعني توازعوا الأغراض في علبة كبريت بقياني قام واحد قال لهم هي زادت يلا حباخذها قالوا له لا عد الكبريتات كل واحد أعواد بالتساوي. في ناس هيك كثير عندهم يعني مشاححة الله أكبر يروح لعند بياع الخضار بده أبدا يضل بيزنقه بيزنقه لبياع الخضار ما بيربحه ولا شيء يعني بيلعيله قلبه بيلعيله قلبه على قد ما بيفاصه هذاك بيقول له أخي خلص ما عدي بيع لا بدي اشتري من عندك وبدك تراعيني أخي معلش الله يوفقك والله ما بيوفي معي هي. لا لا بيوفي الله بيجبرك بغيري أخي ما عدي بيع بدي بيع بدك تبيع بيقول له أخي ماشي خود شو ما بدك خود مرات بالعين وقلبه لأني خود شو ما بدك أخي حط شو ما بدك رد كمان بيقول له يعني رضيان مو رضيان لا مو رضيان. ومرات الحقيقة البياع كمان كمان البياع بيخلي الزبون يعني بيضله بده يغالي بالسعر القطعة لحتى يزعج الزبون. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مشاح يعني بده سماحة إذا اشتريت بدك تكون سمح تركه يعني هيك يربح له شوي يا سيدي خلي يربح عليه وخلي يفرح يقول الله يبارك لك. وانت البياع كمان إذا شفت هذا الرجل تعلق قلبه بالسلعة وما معه المصاري وقال لك راعينا كمان سامحه يعني بده سماحة من البائع. رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى تنتين بده سماحة لأنه إذا ما في سماحة بيصير فينا مثل ما عم يعملوا بالصين. يعني أنت بتقول له بديش هالساعة بيقول لك بألف تقول له لا معلش 900 صار ولا بسن أي خلص على عيني ساوي لك 900 ساعة تقول له بس بدي هاي بيقول لك أي نفسها بروح بيأملك من قلب منه قطع شي 100 ليرة سوري بيحط لك قطع نوع تاني من جوا ظاهرة نفسها بس هي داخلة اختلف. إذا ما في سماحة بصير بيغبن الناس يخدم بعضها بعضا. لذلك السماحة تعطي راحة للبائع وللمشتري، ولا مشاحن يتغافل عما لا يشتهي. إذا شاف شغلة ما بيحبها يعمل حاله ما رأاها. يعني مرات أنت ابنك بيحكي كلمة باردة، اعتبر حالك ما سمعته. يعني مو كل مرة تدقق على هذه. مرات زوجتك بتغضب تحكي لك كلمة، احسب حالك لم تسمعها. مو دائما، يعني أنت فيما بعد مثلا أعطيها هيك ملاحظة عامة بس بدون تدقيق على كل شغلة. بيقولوا اللي بده يتزوج يا شباب لازم يشتري معه سلة كبيرة هيك، يعني الشغلة اللي ما بيسمعها بيحطها بس، اللي ما بتعجبه بيحطها بالسلة، بس ما انه ما تعجبه مرته. لا يعني موقف ما ما ما عجبك حطه بالسلة، حسب ما صار هذا الموقف. بدها مسامحة، فترة تدقيق. قالوا ما استقصى كريم قط. الكريم ما بيستقصي، بيخلي الشيء عفو. يعني مو شرط يدقق على كل كلمة تقولها الزوجة، مو شرط يدقق على كل نظرة تنظرها الزوجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله مدحه في القرآن عرف بعضه وأعرض عن بعض. يعني بعض الكلام أشار لزوجاتي أنه أنت قلت هيك، وبعضه عمل حاله كأنه لم يسمع. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتغافل عما لا يشتهي، لا يؤيس منه راجيه. إذا واحد رجى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما بيأسه، بلبي ولو بشيء بسيط. ولا يخيب فيه، أو ولا يخيب فيه. إذا واحد كمان أفض النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة ما بيخيبه ضمن إمكانه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراءة والإكثار وما لا يعنيه. المراء يعني الجدال، ما بيجادل، شاف الموضوع بده يصير جدال بنهي خلاص هيك بتريد على راحتك. والإكثار لا يكثر لا من طعام ولا من شراب ولا من ضحك ولا من جد، وسط. وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته. إذا تكلم أطرق جلساؤه صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا. لا يتنازعون عنده الحديث، ما في الرأي والرأي الآخر، صدام وهذا بيشد وهذا بعيط وهذا بيصرخ، لا يتنازعون عنده الحديث. من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده. لا، حتى يفرغ. من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم. يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم. مرات الغريب اللي هو من أهل البادية بيكون عنده جفاء، فربما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غير أديب، ربما سأل أسئلة غير يعني فيها حياء السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على الغريب وبيجاوبه. الصحابة كانوا مرات لما يجوا هؤلاء الغرباء يفرحوا، لأنه مرات الغريب بيسأل أسئلة خاصة، مثلا أسئلة الصحابة بيستحوا يسألوها. قال لذلك: حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، يحبوا أنه يجوا هدون الغرباء. يقول لهم لأصحابه: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. إذا شفت واحد بده حاجة يجيبوا لي صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الثناء إلا من مكافئ. يعني إذا واحد يثني عن النبي صلى الله عليه وسلم وغالى في الثناء صار يمدح مدح زائد يوقفه، أما إذا مدح مدح معتدل يقبله. وآخر الحديث: ولا يقطع على أحد حديثه. ما بيقطع على أحد حديثه حتى يجوز. إذا زود بقى هذا المتكلم يا طول بالحكي يا صار حكيه ما عاد له فائدة، لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، فيقطعه بنهي أو قيام. يا بيقول له الله يخليك لا تحكي هذا الموضوع إذا سمحت. أو النبي صلى الله عليه وسلم يترك المجلس ويمشي، ما جالسون يسمعون بس هو يخرج. هذا أيها الإخوة شيء من أحاديث في وصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي. قراءة سير صاحب أفضل أخلاق على الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تشحذ في أخلاقك أن تشد نحو الأعلى. لذلك أنا أتمنى مرة ثانية أن يكون مثل هذا الكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي أو غيره من كتب الشمائل في بيت كل واحد فينا، حتى نقرأ في أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، حتى ترفع أخلاقنا بأخلاقه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.